ده بتديله درعها ازاي؟ شوف ازاي يا خالت عشريه نايم متعوده يا رفيه. ما هي دي المرضعه بتاعت حمال الاسيه. ايوه انت تعتبري المعده دي مرضعه عندك؟ هي مربيه في غير ولدك. وهو يعني حمال الاسيه كان ابنك؟ على رايك. الله ده نام. طب يلا قوم انت نيميه وانا هقوم اروح للشيخ بركات. ابشر وهنيه. تبصريه. طيب يلا قومي روحي له عشان تقولي له. والحلاوه ليا من عيني. خليك بعافيه. وده مين؟ يكون هو. نام انت اما اروح انا اشوف مين. طيب طيب طول بالك. الشيخ بركات انا كنت جايالك. خير؟ فيه ايه؟ مبروك يا شيخ بركات مبروك. الله يبارك فيك يا خالتي عشرية. هي ولدة رفية؟ ها؟ رفية بركات. خليكي نايمة مرتاحة. هو ربنا بعت لنا ايه؟ ولد ولد بس ربنا يخليه. اشكرك يا رب. سم سم ده نايم. سيبه سيبه بس اشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هو صحيته. ما شاء الله ما شاء الله. لا لا لا لا لا بس بس بس يا بركات. ادهولها يا شيخ بركات. الحمد لله على سلامتك يا رفية. ده حيتقالك ظهر على وش الدنيا. وانت يا خالت عشرية مش هنسى فضلك عليا. ده انا اخدمكوا بعناية. يتربى مع حمال الاسية. رفية هي تعبانة شوية. تعبانة؟ اما روح اجيب لها مرات الشيخ انهات. والفراخ يا شيخ بركة. والفراخ. والمغات. والمغات. بس حاسبي من الهوى. اقفل الشباك. طب خد الباب وراك. ادي حكاية ارمار. وادي اللي حصل وكان من غير زيادة ولا نقصان. كان التنين ياكلني يا مولاي السلطان. أرمان. انت بتبكي يا حمال الأسية. أرمان مش أخويا. أبويا أبويا. أنا فهمت كل حاجة دلوقتي. الله يرحمك يا ولدي. كل ما أرمان يسئ إلي اقول برضو الدم ما يبقاش مية. عمل معك ايه يا حمال الأسية؟ يا ما عمل فيا. انت كنت بتحكي لي قبل ما تيجي رفيع. كمل حكايتك يا حمال الأسية. احنا يا مولاي. ولا استنى شوية. مين من الجن الموجودين يطلع فوق عند البني ادمين ويجيب ارمان ويرجع في غمضة عين؟ انا يا مولاي اجيبه في غمضة عين. طب يلا يا عبد المعين. قول يا معين. بقول لك هتكلم السلطان. سلطان الجان. مد يا ارمان. انا في عرضك رجعني. انت ليه خاطفني؟ مولانا السلطان الانسي اللي اسمه ارمان يدخل الان. خش يا ارمان اتقدم لمولانا السلطان. تعال هنا يا انسان. انا غلبان غلبان الله. انت هنا يا اما ارمان. وحمل الاسية قولوا لي ايه اللي جابكم؟ اللي جابك هو اللي جابهم. هو العفريت خطفهم. ارمان اخويا اخويا. لا انت ابن امي ولا انت ابن ابويا. الله انت قلتي له ياما. يعني كنت عارف كمان. ده حكايه مالي الذنب فيها. ومين اللي قالك عليها؟ خالتك رفية اخيرا قالت لي.